من لم تنف الشفاعة، لأن هناك من العصاة من لم تنف الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته، وشفعة الملائكة وشفعة النبيون، ولا يبقى إلا رحمة الرحمن الرحيم، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، زيادة على التوحيد والإيمان. نعم. قال: وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن، بتعريف حسن، فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: فقال الإخلاص محبة الله وحده، فقال الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك. نعم. أما من لا يكون من أهل التوحيد فلا يؤذن له، ولا يرضى الله قوله ولا عمله. فإذا الأسباب، سبب الشفاعة هو التوحيد، عكس ما يظنه المشركون. المشركون يعبدون آلهتهم ويدعونها من دون الله، يشركون بالله ويظنون أن الشرك سبب في الشفاعة. ولهذا المشركون يدعون الأصنام والأوثان ويدعون الأنبياء والصالحين، ويقول: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء يشفعون عند الله. هذا السبب الذي أتوا به يمنع الشفاعة هو الشرك، أشركوا عبدهم مع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل سبب الشفاعة هو التوحيد. ولهذا لما قالها أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا سبب الشفاعة سبب التوحيد، والمشركون أتوا بسبب يمنع من الشفاعة هو الشرك. نعم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما كان خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب، تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. الأول أنه لا شفاعة إلا بعد إذن الله. الثاني أنه لا يشفع إلا لما رضي الله قوله وعمله. الثالث أن الله لا يرضى إلا التوحيد. نعم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهى. وذكر أيضا رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع. الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد. يعني الرسول عليه السلام، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وهي لأهل الموقف جميعا مؤمنهم وكافرهم، لأنها لإراحة الناس من الموقف. شفاعة في أن يحاسب الله العباد حتى ينصرفوا من هذا الموقف، فريقوا في الجنة وفريقوا في السعير ينصرفوا منه. هذه الشفاعة العظمى، وهذه هو المقام المحمود خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، التي يغبطه فيها الأول والآخر، ولم ينكر أحد هذه الشفاعة حتى الخوارج المعتزلة اثبتوها. نعم. أحسن الله عليك. الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. يعني في الإذن له في دخولها. نعم. الثالث: شفاعته أنا أول شفيع في الجنة. نعم. الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. هذه أنكرها الخوارج المعتزلة، وقل من استحق دخول النار أبدا يدخل النار ما يشفع فيه. نعم. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة. نعم. وهذه كذلك أنكروها. نعم. نعم. والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الخامس مع أن الحديث هنا بلغت حد التواتر ومع ذلك أنكروها لأنها تخالف أصولهم الفاسدة. من أصول المعتزلة إنفاذ الوعيد، وستر تحته القول بأن بخلود العصاة موحدين في النار. نعم. السلام عليكم. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد. نعم. هذه ما يخالف فيها خارج معتزلة، ما يخالفون إلا في إخراج العصاة أو الشفاعة في من استحق دخول النار، ينكرون هذا. كل عاصي ما له شفاعة عنده خلد في النار. نعم. وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا. نعم. كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. نعم. وناف بعضهم السابعة شفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهي داخلة في من استحق دخول النار. والثامنة شفاعة في من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. أحسن الله. الأعراف فيها عليها دليل. نعم. سواء حسنات وسيئات. لك دلة يعني. ذكرها بعضهم داخلة في يعني في يلحقها بمن استحق دخول النار. ما ذكر يعني. وفي الشفاعة في قوم ذكر في الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكروا بعض الأدلة في هؤلاء، وهذه تكون ملحقة تابعة لمن استحق دخول النار، ولهذا ما عدها المصنف هنا. نعم. غير حساب ولا عذاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة. لا فيها أيضا أدلة أخرى في الأدلة. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآيات. من لم يعدها لعلها أدخلها في الشفاعة لها الجنة في الإذن لهم في دخولها ونتابع. نعم. نعم. شرح الطحاوي عدها جعلها ثمانية. نعم الشفاعة. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآيات. نعم. سر الآية السابقة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قل لله الشفاعة جميعا، سبق الكلام عليها. وكم من ملك في السماوات. نعم. الثانية صفة الشفاعة المنفية. نعم. وأنها التي تكون لأهل الشرك هذه منفية، والتي تطلب من غير الله. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة هي التي تكون لأهل الإخلاص لأهل التوحيد. نعم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. نعم. الشفاعة لأهل الموقف جميعا هي المقام المحمود. نعم. السلام عليكم. ما ورد أيضا موضع الجنة يسمى المقام أيضا؟ ها؟ المقام موضع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. لا، هذه الوسيلة، درجة النبي في الجنة الوسيلة. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. نعم. السادسة من أسعد الناس بها؟ وهم أهل التوحيد. نعم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك، أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم. هذا واضح من النصوص. نعم. الثامنة بيان حقيقتها. بيان حقيقة الشفاعة وأن حقيقتها أن الله يتفضل على الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له وليشفع. إذن الله تعالى يتفضل على أهل الإخلاص فينجيهم بشفاعة من أدلهم الشفاعة ويكرم الشافع. إذن حقيقة أن الله تعالى يمن على أهل الإخلاص ويتفضل عليهم وينجيهم من النار بواسطة دعاء من أذن له الشفاعة ويكرم الشفاعة، فهي كرامة للشافع، إكرام للشافع وتفضل من الله على أهل الإخلاص. نعم. أحسن عليك. باب قول الله تعالى أنك لا تهدي. نعم. رفع الصوت. نعم يشفعون الأفراط يشفعون. نعم ثبتا. والشهداء والصالحون والأنبياء والملائكة كلهم يشفعون. الشفاعة في إخراج العصاة عامة ليست خاصة. نعم. لا خاصة بالطاعون، طاعون إذا جاء في إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها وإذا وقعتم في أرض فلا تخرجوا، خاص بالطاعون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. فقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله تعالى قوله: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لمشركين ولو كانوا إلي قربى. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في الصحيح عن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي لفظ أشهد لك بها عند الله. فقال له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. هو تغيير من الراوي، يعني هو يقول أنا، لكن الراوي غيرها كراهية ينسب ذلك لنفسه، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الترجمة هو وهذا الحديث مقصود المؤلف رحمه الله بيان أن هداية القلوب بيد الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في هداية من يشاء وإضلال من يشاء، هو عليم بالمحل الذي يصلح لغرس الكرامة فيوفقه للخير والهداية، وعليم بمن لا يصلح. فهداية القلوب وتفريج الكروب إنما هي بيد الله عز وجل، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة من الفوائد هذه الفائدة الأولى، أولا بيان أن هداية القلوب وهداية التوفيق والتسديد وكون الإنسان يقبل الحق ويرضاه ويختاره هذا إلى الله، لا يملك أحد لا الرسول ولا غيره. أما هداية الدلالة والإرشاد والبيان والوعظ والتعليم فهذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والدعاء. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالهداية هدايتان، هداية التوفيق والتسديد وقبول الحق والرضا به هذه إلى الله لا يملكها غيره. وهم هداية الدلالة والإرشاد والوعظ هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الدعاة. وفيه من الفوائد جواز زيارة الكافر إذا كان وجد الإسلام، يعني يزار ويدعى إلى الإسلام كما زار النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب، وكما زار اليهودي الشاب قد حضرت الوفاة فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه يستشيره فقال أطع أبا القاسم فأسلم اليهودي، قال لا إله وشهد لله تعالى بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار، وأمر الصحابة بأن يأخذوه ويغسلوه ويكفنوه. أما عمه فإنه لم يسلم، لم يقدر الله له الهداية ولم يسلم. اليهودي أسلم، زاره النبي في مرض موته وأسلم، وعمه زاره فلم يسلم. وفيه من الفوائد مضرة قرناء السوء، مضرة قرناء السوء، فإن عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام قرناء سوء، ذكره الحجة الملعونة وهي اتباع الآباء والأجداد في الباطل. قال أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الشرك، هي الاحتجاج على الرسل بما عليه الآباء والأجداد، وهي حجة فرعون حينما قال لموسى فما بال القرون الأولى، وهي الحجة القرشية من سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وفيه فوائد تحريم اتباع الآباء والأجداد في الباطل، هذا دين المشركين. قال الله تعالى أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، وإنا على آثارهم مهتدون. في الآية الأخرى وإنا على آثارهم مقتدون. فلا يجوز اتباع الآباء والأجداد في الباطل. لينظر الإنسان إذا كان الآباء والأجداد على الحق نعم فيتبعهم عملا بالحق، وإذا كانوا على الباطل فلا. وفي أيضا من الفوائد أن التوبة في مرض الموت صحيحة تصح ما دام أن الروح لم تصل إلى الحلقوم، ولو كانت لا تفيد ما دعا النبي، ما كان لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب فائدة، ولهذا نفعت اليهودي وهو في مرض الموت أسلم وصح توبته. فالمريض في مرض الموت تصح توبته إلا إذا سيقت الروح ووصلت إلى الحلقوم، إن الروح تساق من أسفل بالرجلين حتى تصل إلى الحلقوم، فإذا وصلت إلى الحلقوم انتهى الأمر، يكشف الإنسان عن المستقبل ويكون غيب شهادة ويعاين الملائكة انتهى الأمر. ولهذا يقول النبي في الحديث الصحيح إن الله يقول توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. والله تعالى يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وفي من الفوائد أنه لا يستغفر المشرك، في قوله لا استغفر ما لم أنه عنه، ولا يدعى له ولا يطرح ولا يصدق عنه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولهذا قال لليهود خذوا أخاكم، أما أبا طالب فإنه لم يغسل ولم يصلى عليه. ولهذا جاء في الحديث أن عليا قال في المسند إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره يوارى حتى يوارى مواراة، يعني يدفن يرمس فيه حتى لا يعني يتأذى به أحد، وإلا فلا حرمة له، لا يغسل ولا يصلى ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يلحد له وإنما يرمى في مكان يرمى إذا أوري في مكان حتى لا يؤذي الناس بنثنه. وفيه أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح للعبادة، وأنه نبي كريم يطاع ويتبع ولكن لا يعبد، ولهذا ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب، صار هذا مثل يقال النبي ما هدى عمه، وإبراهيم عليه السلام ما هدى أباه، ونوح ما هدى ابنه، فالهداية هداية القلوب بيد الله عز وجل. وقد حرص عليه السلام كل الحرص على أن يهتدي عمه فلم يقدر له الهداية، ولله الحكمة البالغة. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس بيده شيء، فلا يستحق العبادة عليه الصلاة والسلام، وإنما يستحق العبادة الله عز وجل. وهذه الآية لا صدر لك ما لم أنعك، ونزول الآية في كونه نزلت بعده في نظر، نزلت بعده بمدة، لأن عامة الآية ما كان النبي والذين رأي الصبر المشركين ولو كانوا أولي قربا بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، عامة في المشركين. وبعدها قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأواه الحليم. وفيه أن من الفوائد أن أبا طالب مات على الشرك، فيه الرد على من قال إنه مات على الإسلام. وفيه أيضا أن ملة عبد المطلب الشرك، هناك بعض الناس من يدافع عن أبي طالب يقول إنه مات على الإسلام ويترحم عليه، بعض الشيعة وغيرهم بعض المشركين. وفيه من الفوائد أن من عرف الحق ولم يقوله ولم يتبعه لا يفيده معرفة الحق، لا بد من الإيمان والاتباع، لأن أبا طالب عرف الحق متيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ولكنه لما لم يؤمن به لم يفعل، ولهذا قال في قصيدته ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حلال سبة لوجدت الإنسان قم بذلك مبينا. وكذلك اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدقه وعنده وصفه عنده في التوراة والإنجيل ويستنصرون به على المشركين، ومع ذلك لما لم يؤمنوا ما نفعه، ما نفعتهم المعرفة. قال تعالى الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال سبحانه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكذلك فرعون يعرف الحق ويعرف أن موسى على الحق وأنه رسول الله، ولكن لما لم يؤمنوا استكبر عن الحق ما نفعته المعرفة. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال تعالى عنه وعن قومه قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ كيف نؤمن لبشرين موسى وهارون؟ وإبليس أيضا عارف لم يتلقى أمر الله بالإنكار وإنما بالتكريم، وإنما تلقى أمر الله بالاستكبار. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ما تلقى أمر الله بالتكذيب، عارف. قال ربي أنظرني يا عبد، لكنه قابل أمر الله بالإباء والاستكبار والرفض. قال كيف أنا أسجد لآدم؟ لما أمر الله بالسجود لآدم قال كيف أسجد لآدم وعنصري أحسن من عنصر آدم؟ عنصر آدم الطين وعنصر النار، والنار أفضل من الطين، ولا يمكن أن يخضع الفاضل للمخلوق. أنا قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، منعه الكبر عن الإيمان والاتباع. وكذلك أبو جهل وكذلك أبو طالب يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويحميه. لقد علموا، يقول في قصة لقد علموا أن ابننا لا مكذب ولا يعنى بقول الأباطل، وقال أيضا في قصيدة ما معناه يقول لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لا لأمت يعني وأقرت بها عينك خشي من سبتك من العار الذي يجره على الشاخه على أبائه وأجداده لو أسلم لأنه إذا أسلم وآمن شهد أن أبائه وأجداده على الكفر وهذا لا يريد هذا ولهذا ذكره الحجة الملعونة عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام قال أترغب عن ملة عبد المطلب ترى ملة أبيك عبد المطلب ملة ديني يعني ترغب عن دين أبيك دين أبيه الكفر والشرك فاستمر على الشرك حتى ما تنسوا الله السلامة والعافية وفي من الفوائد أنه ينبغي أن نضرع إلى الله عز وجل في أن يهدي قلبه ونثبته لأن الإنسان إذا لم يوفق فإنه لا ينفعه عقله وقوته وذكاؤه أبو طالب ذكي وأبو جهل ذكي من أذكياء الناس واليهود أذكياء ولكنهم لما لم يوفقوا ما نفعهم ذكاءهم صارت ذكاءهم وعقولهم مبالغ عليهم نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يثبتنا على الإسلام حتى الممات إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم نعم نعم ها إيه؟ أطفال المشركين فيه كلام لأهل العلم ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين ثمانية أقوال لأهل العلم منهم قال لهم خدم لأهل الجنة وهم كذا لكن أرجحها قولان أرجح هذه القول قولان أحدها أنهم ممتحنون يوم القيامة والثاني أنهم في الجنة وأرجح القولين أنهم في الجنة ويدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وأنه رآه وحوله ولدان الناس قال ولدان الناس المسلمين والمشركين جميعا ولأنهم لم يبلغوا ولم يكلفوا فليس فلم يصلوا إلى درجة التكليف رحمك الله فيكون أطفالهم ولا يمنع هذا كونهم في الدنيا لهم حكم وفي الآخرة لهم حكم في الدنيا حكمهم مع آبائهم تولونهم ويرثونهم وفي الآخرة لهم حكم آخر هذا هو الصواب أنهم في الجنة هذا أصعب القولين نعم نعم نعم نعم يدعى لهم لأنه صلى عليهم حكم صلى عليهم وما صلى المشركين ما يصلى عليهم لهم حكم في الدنيا حكمهم في الدنيا تبع لأبائهم يسبون معهم فلهم أحكام في الدنيا لهذا أشكل على بعض الناس ظنوا أنهم إذا كانوا في الدنيا لهم أحكام أنهم يكون حكمهم في الآخرة كحكم في الدنيا نعم نعم هذا من الأدلة حديث صحيح حديث الهراء كل مولود من دعاء الفطرة فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يبتسانه وفطرة هي الدين كل مولود على معرفة الله وعلى قبول الحق نعم ها قبل البلوغ قبل البلوغ هو على الفطرة الآن ولا يكلف إلا بعد البلوغ ما يكلف حتى يبلغ نعم ها الوليمة لا يجاب لا تجاب دعوة الكافر الكافر لا تتخذه صديقا لا تزوره ولا يزورك ولا تجيب دعوته ولا تدعوه وهذا غير المعاملة الدنيوية المعاملة الدنيوية من بيع وشراء ما يلزم منها موالات هذا من الموالات كونك تتخذ الكافر صديق تزوره تدعوه إلى بيتك أو يدعوك تجيب دعوته لا تجيب دعوته كافر المسلم بريء من الكافر لا يجيب دعوته إذا دعاه لكن إذا اجتمع إذا كان هناك اجتماع صار اختلاط وجمعه بعض الكفرة اجتماع أو أو وليمة غير مقصودة هذا غير داخل في هذا. نعم. وغير هذا ما يتعلق بولاة الأمور في مفاوضاتهم وفي فيما يحصل بينهم وبينهم من المفاوضات شيء آخر. نعم. نعم. إيش كتاب إيش؟ نعم. إيه. أهل الكتاب لا شك أنهم لهم أحكام أخص. على هذا يعني له أسباب. أقول له أسباب. نعم. نعم. نعم إذا يزار بنية الدولة بس إذا رجع أنه رجع إسلامه زاره طيب هذا طيب يدعوه الله كما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه سواء في مرض الموت في الصحة إذا زاره للدعوة طيب هذا مطلوب. نعم. ها لكن يكونه يتخذ صديق له يزوره كذا بدون غرض صحيح. نعم. ها يبلغون مقام عالم الحجة يبلغون الدعوة يرسل إليهم ويبلغون ويدعون هذا تقوم الحجة بدعوتهم وتبليغ الإسلام إليهم وإفهامهم أن الإسلام هو دين الله وأن يجب عليهم أن يؤمنوا بالله ورسله وأن يوحدوا الله عز وجل يبلغون هذا. ها نعم كان النبي يكتب مما كتب النبي لهرقل وغيره كتب توصل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. قال سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لرسوله إنك يا محمد لا تهدي من أحببت أي ليس إليك ذلك إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإنها هداية الدلالة والبيان فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. نعم فالهداية هداية التوفيق والتسديد والقبول وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه ويختاره هذه إلى الله لا يملك أحد. وهداية الدلالة والإرشاد والبيان والإيضاح والتعليم هذه يقدر عليها الرسل والأنبياء ودعاة ومصلحون يبينون للناس. نعم السلام عليكم. ها لا فيه نعم هناك هداية العامة الهداية الهام تشمل الطيور والحيوانات وهناك الهداية إلى الجنة وإلى النار صار أربع هدايات. هداية الإلهام كإلهام تشمل الحيوانات وغيرها هداية الطيور إلى أوكارها وهداية الطفل إلى أن يلتقم ثدي أمه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم مات. هذه عامة الحيوانات والطيور جميع المخلوقات. ثم تأتي هداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد خاصة ببني آدم الأولى عامة جميع الحيوانات والطيور ثم هداية الدلالة هداية الدلالة والإرشاد عامة لبني آدم المؤمنون وكافرهم. ثم تأتي هداية التوفيق خاصة بالمؤمنين تخصيص الأولى عامة والثانية أخص منها والثالثة أخص منها. ثم الهداية إلى طريق الجنة وإلى طريق النار قال تعالى سيهديهم ويصلح بالهم المؤمنين وقال عن الكفار فاهدوهم إلى صراط الجحيم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى

لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له، فإن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه في ذلك الوقت وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي ولا قال علم يقين يعني مع الإخلاص والصدق، وهذا معلوم في ذلك الوقت أنه ما يقولها إلا على علم ويقين وترك للشرك، يكون عن إخلاص وصدق، لأنه ما ليس عنده شيء يمنعهم من ذلك. إذا أسلم وكفارهم الأقوياء ما قاله إلا عن علم وصدق وإخلاص. نعم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولون بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولون بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه، قال في رواية قلونها، وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بألا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي هي كلمة، أي هي كلمة، تقدير هي كلمة. نعم. قوله أحاج لك بها عند الله هو بتشديد الجيم من المحاجة، وفيه وفي لفظ أشهد لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله، اللفظ الآخر أشهد، ما صار إلى رواية الأخرى أشهد لك. مرنا في الأولى والرجال في الجمع بين الصحيحين بلفظ أشهد، كلمة أشهد لك بها عند الله حديث هذا. نعم. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. نعم. فيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، وفيه دليل على أبا طالب مات على الشرك، الرد على من قال إنه أسلم. نعم. قوله فقال له أترغب، وفيه دليل على أن الرسول لا يملك هداية القلوب عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق. نعم. بسم الله. قال في نسخة من المحاجة، قال والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. نعم. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وهي اتباع الآباء والأجداد في الباطل. هذه الحجة اتباع الآباء والأجداد على الباطل، كما قال الله المشركين أنه قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الآيات الأخرى وإنا على آثارهم مهتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين. الأمة تطلع لها معاني منها الدين، وإنا على آثارهم مهتدون، كما قال فرعون فما بال القرون الأولى، احتج بما كان عليه السابقون، كما قال قريش ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. نعم. لا ما أفسرها لفظ الآخر أشهد لك بها عند الله. حسنا عليك. ذكر ابن حجر شرح الحديث قال وقد تقدم في آخر الجنائز بلفظ أشهد لك بها عند الله. نعم. قال وكأنه عليه الصلاة والسلام فهم من امتناع أبي طالب من الشهادة في تلك الحالة أنه ظن أن ذلك لا ينفعه لوقوعه عند الموت أو لكونه لم يتمكن من سائر. كأنه ظن. حسنا عليك. وكأنه عليه الصلاة والسلام فهم من امتناع أبي طالب من الشهادة في تلك الحالة أنه ظن أن ذلك لا ينفعه لوقوعه عند الموت أو لكونه لم يتمكن من سائر الأعمال كالصلاة وغيرها،

في هذا واحد، إثبات العبادة لله وحده في هذا واحد، هو التوحيد، هو الإخلاص، هو واحد، لا بد من أمرين. نعم. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه. لا يقتل هذا إلا الله، لأنه سبحانه هو الرب المعبود الخالق. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو نبي كريم مطاع واتبع، وليس ربا ولا إلها، ليس بيده من الأمر شيء، كما قال ليس لك من الأمر شيء. فواسطة بين العباد وبين الله في تبليغ شرع الله هو نبي كريم يطاع ويتبع ويحب، يصدق تصدق أخباره وتنفذ أوامره عليه الصلاة والسلام، وتعبد الله بما شرع، لكن لا يعبد، العبادة حق الله. نعم. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب ونجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. قوله فكان آخر ما قال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله فكان آخر ما قال، الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها الخبر. إيش؟ قوله فكان. قوله فكان آخر ما قال، الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها خبر. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يكون آخر اسمها، وجملة هو على ملة عبد المطلب خبر. ويجوز العكس، يكون فكان آخر ما قال تكون هي الخبر، وجملة هو مل هو على ملة عبد المطلب اسمها. نعم. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي استقباحا للفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة، قاله الحافظ. حسن عليك. يعني هو يقول فكان أنا يعني أبو طالب، لكن الراوي قال كان هو حتى لا ينسب ذلك إلى نفسه، يعني حتى لا يضيف الضمير، وإن كان يحكي قوله إلا أنه استقبح الراوي يعني أن يقول أنا، فقال هو. نعم. أحسن عليك. قال فغيره الراوي استقباحا للفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة، قاله الحافظ. أحسن عليك. وقال الحافظ بن حجر. نعم. وقال النووي أيضا في شرح المسلم قال فهذا من أحسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع. هذا عندك؟ هذا نقلت أحسن عليك من النووي. ايش يقول؟ يقول أحسن عليك فهذا من أحسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع. نعم. لكن لو قال أنا ما ليس عليه شيء، لأن يحكي قول غيره حاكى الكفر لا يكفر، حتى لو حكى قولها الكلمة الكفرية اللي قالها غيره حاكى الكفر لا يكفر، لكن باب الآداب مثل ما قال النووي باب الحسن. نعم. قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة. نعم. وهذا فيه الرد على من قال إن أبا طالب أسلم، هذا يذهب إلى الشيعة الآن يعظمون أبا طالب. إذا جاء الشيعة يبحثون عن قبر أبي طالب، يعتقدون أنه آمن ويعظمونه. وكذلك أيضا بعض الناس يزعم أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله أحياهما له، أن الله أحيا أبوي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا السيوطي، هذا من تخريفات السيوطي رحمه الله، ذكر أن الله أحيا أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به ثم مات، هذا باطل. نعم نعم نعم. عبد المطلب وأبا طالب جميعا في حاشية صلى الله عليه. نعم. قال الأصل ونسخة أبي طالب والمثبت من هاء وطاء وكتاب توحيد، ويرد عليهم أيضا ما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم وحديث ابن عباس. ويرد أحسن عليك، ويرد عليهم أيضا ما ثبت. يرد على من؟ من قال أنه أبي طالب بدل عبد المطلب. قال ويرد عليهم أيضا ما ثبت، قال والمثبت من نسختين وكتاب التوحيد اللي هو عبد المطلب. ويرد عليهم أيضا ما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس أخرجه مسلم في الصحيح وأحمد في المسند. في أي شيء يرد على من سعى من أبي طالب أسلم؟ أبي طالب ولا عبد المطلب؟ هو عبد المطلب في إثبات عبد المطلب. ها؟ في إثبات عبد المطلب بدل أبي طالب في إسلام. والسياق يقتضي الرد على من قال بإسلام أبي طالب. محتمل العبارة فيها ما فيها إيضاح فيها إيهاب، لكن السياق يقتضي أن يقال في الرد على من قال بإسلام أبي طالب، لأن السياق في أبي طالب. ومع عبد المطلب معروف أنه بلته على الشرك. إيه في المسائل سيذكر في المسائل إسلام عبد المطلب. إسلام عبد المطلب وكذلك أبو طالب تبع لعبد المطلب. من قال بإسلام أبي طالب قال بإسلام عبد المطلب، يعني الملة واحدة، ملتهم واحدة، لأن أبو طالب مات على ملة أبيه صلى الله عليه وسلم. قد يقول الشيعة يزعمون أن أبا طالب وعبد المطلب كلاهما إيه نعم يرونها قوله هو على ملة عبد المطلب. نعم. ما يكون المراد أنه على ملة عبد المطلب أن عبد المطلب أصلا مسلم فيكون على دينه. إيه هو هذا هم يرون هذا. هو اللي يرى يعني إسلام أبي طالب يرى أن كذلك أيضا يعظم عبد المطلب. متلازمان. من قال بإسلام أبي طالب قال بإسلام عبد المطلب، يعني ملة واحدة. نعم. السلام عليكم. نقل ابن كثير قال بعد النقل حديثا غريبا قال وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب السابق واللاحق بسند مجهول عن عائشة في حديث في قصة أن الله أحيا أمه أي أم النبي صلى الله عليه وسلم فآمنت ثم عادت، وكذلك ما رواه السهيلي في الروض بسند فيه جماعة مجهولون إن الله أحيا له أباه وأمه فآمن به. وقد قال الحافظ ابن دحية في هذا الاستدلال بما حاصله أن هذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها وصلى علي العصر. قال وقال الحافظ ابن دحية في هذا الاستدلال بما حاصله أن هذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها وصلى علي العصر. قال الطحاوي وهو حديث ثابت يعني حديث الشمس. قال القرطبي فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعا. قال وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب فآمن به. قلت وهذا كله متوقف على صحة الحديث، فإذا صح فلا مانع منه والله أعلم. هذا من كلام من هذا؟ من نقلت هذا؟ أحسن عليك من ابن كثير في التفسير، في تفسير آيات التوبة. قال وأغرب منه وأشد نكارة آيات التوبة في سورة التوبة. نعم أحسن عليك. قد تاب الله عنه وما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين. لا شك أن هذا أقول هذا السهيلي مخدف، وكذلك السيوطي كل هذا باطل. ورد الشمس لعلي باطل، الشمس ما وقفت إلا ليوشع بن نون كما ثبت في الصحيح قال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم فاحبسها، فحبسها الله حتى تم الفتح. وأما هذه كلها من وضع الشيعة والرافضة، قلنا ردت لعلي أو وقفت لعلي، كل هذا باطل. نعم أسمع عليك. قال المصنف: فيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلاف. أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. نعم، والناس ليس حجة، الحجة كتاب الله وسنة رسوله، لكن إذا كان الأسلاف طيبين مستقيمين يقتدى بأفعالهم الطيبة. نعم، كانوا على الحق. نعم. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استغفرن لك ما لم أنه عنك. قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما. وتوفي 49 سنة و8 أشهر و21 يوما. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بعد موت أبي طالب ب8 أيام. فتولى الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم، سمي العام عام الحزن، توالت المصائب على النبي صلى الله عليه وسلم. توفي عمه أبي طالب، كان توفيت زوج خديجة. نعم. قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وهذا الحزن تولى على النبي صلى الله عليه وسلم، كله فيه رفع لدرجة عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله. قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك وما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. أحسن الله إليك. علق على هذه الزرقاني في مناهل العرفان في علوم القرآن، قال: التعبير عن سبب النزول، تختلف عبارات القوم في التعبير عن سبب النزول، فتارة يصرح فيها بلفظ السبب فيقال سبب نزول الآية كذا، وتارة لا يصرح بلفظ السبب ولكن يؤتى بفاء داخلة على مادة نزول الآية عقب سرد الحادثة، وهذه العبارة مثل تلك في الدلالة على السببية أيضا. فنزل قوله تعالى أو سبب نزولها كذا. نعم. فأنزل الله بعد قوله لا استغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخر فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد. نعم، قد يكون أسباب متعددة لنزول الآية. نعم أحسن عليك. ذكر القرطبي في سورة في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ثم بعد أحسن عليك بعد أن ساق الأثر الحديث المسيب، قال في الآية يعني آية التوبة، قال في الآية: على هذه ناسخة لاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، فإن استغفر له بعد موته على ما روي في غير الصحيح. إيش؟ أحسن. هذه الآية ناسخة. فالآية على هذا ناسخة لاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، فإنه استغفر له بعد موته على ما روي في غير الصحيح. وقال الحسين بن فضل: وهذا بعيد، لأن السورة من آخر ما نزل من القرآن، ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. هذا يحتاج إلى ثبوت الاستغفار. طيب. نعم. وساق ابن كثير في تفسير التوبة آيات التوبة أحسن عليك أثار كثيرة، ابتداها أولا بالأثر الذي في الباب، ثم ساق بعد ذلك أثارا في أن سبب النزول هو استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمه عندما زار قبره. وهذا جاء في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم زارها و بكى وأبكى من حوله. ثبت أنه قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، لأنها ماتت على دين قومي على ما كان عليها الجاهلية. نعم. يحمل على تعدد السبب. لا مانع من تعدد الأسباب إذا وجد. نعم. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد. لكن أحسن عليك تعليل حسين فياض أنه من آخر ما نزل. والله حسين له وجه، يحتاج إلى ثبوت. المهم ثبوت الأحاديث، إن ثبت أنه استغفر لها نعم استغفر له، يكون هذا قبل أن تنزل الآية، وإن لم يثبت فالأصل أنه نهي. نعم. قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر. ويظهر أن المراد من الآية التي قبلها آية التوبة صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي والذين آمنوا إنك لا تهدي من أحببت، هذه واضح، هذه الآية الثانية. نعم نعم نعم، هي اللي واضح في أنها نزلت في أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت. وما قوله ما كان النبي والذين آمنوا يحتمل أنها لها ولغيرها، يحتمل عدة أسباب. نعم، لأنه نص صلى الله عليه قال وأنزل في أبي طالب أن إنك لا تهدي من أحببت. نعم. فأنزل الله ما كان النبي الذين آمنوا. نعم، وأنزل في أبي طالب. نعم نعم. ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره. يوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. نعم. كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام، ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم. الحاشية: قال أبو الحسن علي بن حسين بن علي المسعودي إخباري صاحب غرائب، قال ابن حجر: وكتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا، توفي سنة 345. هو لا يمكن أن يعارض بأخبار المسعودي، ما في الصحيح هذا، لا يمكن. إيش يقول المسعودي يعد العبارة؟ أحسن عليك. قال أبو الحسن علي بن حسين لا الكلام نعم، كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض سهيلي نعم أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. مسعودي يقول أخباري يقول نعم نعم، قال عنه ابن حجر وكتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا. يقول إخباري نعم، قال إخباري صاحب غرائب. نعم. ابن حجر وكتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا. نعم. لا يمكن أن يعارض ما في الصحيح. نعم نعم. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. نعم، الموالات الأصل المحبة في القلب، ثم ينشأ الموالات، الموالات ناشئة عن المحبة، فلا يجوز موالاتهم ولا محبتهم ولا استغفار لهم. نعم. قال فيه مسائل: قال الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، وأن الهداية والمراد بها هداية القلوب. نعم. الثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، وأن تفيد تحريم الاستغفار للمشركين. نعم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني يقول لا إله يقول لنا المراد يقول عن إخلاص وصدق، ويعلم هذا، يعلم معناها، ليس المراد مجرد اللفظ، ولهذا امتنع أبو طالب من قولها لأنه يعلم معناها. نعم. فأما من قالها بلسانه ولم يعمل معناها ولا يعرف معناها ولم يعمل مقتضاها فلا تنفع، مثل عباد القبور. نعم. علق عليها فقيه أحسن عليك المسألة الثالثة: قال كثير من أدعياء العلم يجهلون معنى لا إله إلا الله ومقتضاه، فيحكمون لكل من تلفظ بها بالإسلام ولو كان مجاهرا بالكفر الصراح، كعبادة القبور والموتى والأوثان واستحلال المحرمات المعلوم تحريمها من الدين بضرورة، والحكم بغير ما أنزل الله، واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله ولو كان لهؤلاء الجهلة قلوب يفقهون بها. كل هذه نواقض تنقض التوحيد. نعم. نكمل. نعم. قالوا لو كان لهؤلاء الجهلة قلوب يفقهون بها لعلموا أن معنى لا إله إلا الله البراءة من عبادة غير الله، وإعطاء العهد والميثاق بالقيام بأداء حق الله في العبادة. يدل على ذلك قول الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج كثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن المشحون بلا إله إلا الله، ومع ذلك فقد حكم عليهم بالكفر وبأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، كما في الصحيحين. حكم عليه بالكفر. نعم، يعني هذا قول بعضهم. لا، الصحابة عملهم معاملة المبتدعة. نعم، لأنهم متأولون. نعم، قال: ولو كان مجرد التلفظ بلا إله إلا الله كافية ما وقعت الحرب والعداء بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الذين كانوا يفهمون لا إله إلا الله أكثر مما يفهمها أدعياء العلم في هذا الزمن، ولكن طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. نعم. الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم، والعباد القبور ما يعرفون معناها، ولهذا يقولونها، وأبو جهل امتنع من قولهم ويعلم معناها. نعم. الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. نعم، لحرصه عليه الصلاة على هدايته، وهو حريص على هداية الخلق كلهم، كما قال الله سبحانه: حريص عليكم يعني على هدايتكم وإيصال النفع الدنيا والأخرى إليكم بكل طريق، ولا سيما عمه الذي كان أقرب الناس إليه وكان يحوطه ويحميه ويدافع عنه. نعم، لكن الله حكيم عليم، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لما قدر له الهداية الحكمة البالغة. نعم. أحسن عليك. السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، من الشيعة وغيره. نعم. قال: الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. عبد الله بن أبي أبو جهل ما ذكره الحجة الملعونة. نعم. قال السابع: قبل كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم، كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. يعني كان جزب بأنه استغفر عندك هكذا. نعم، كان الصنم جزب بأنه استغفر له ثم نهي عن ذلك. كان هذا فيه إثبات الآثار التي فيها أنه استغفر له ثم نسخ بعد. وعلى هذا تكون الآية نزلت بعد فترة ما كان النبي، يعني بعد فترة ما تكون نزلت بعد وفاة أبي طالب مباشرة، يكون استغفر له ثم نزلت الآية في النهي. نعم. أحسن عليك. قال: الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم، إذا كان تعظيم بالباطل. نعم، أما إذا كان التعظيم في حدود المشروع فهذا لا بأس به. نعم، لاقتداء الصالحين منهم. نعم. أسمع لك. العاشرة: استدلال الجاهلية بذلك. استدلال الجاهلية يعني أهل الجاهلية بأي شيء؟ ملة الأباء. نعم، اتباع الأباء والأجداد والأسلاف. نعم، باطل. نعم. الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الله أكبر. نعم، مثل الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في من يكون بينه وبين الجنة ذراع وبين النار ذراع، وهذا يختم له بعمل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. نعم. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. وهي اتباع الآباء في الأجداد والأسلاف، يترغبوا عن ملة عبد المطلب اقتصروا عليها. ملة عبد المطلب هي الشرك. نعم. أحسن عليك. انتهى. بركة. قال: باب ما جاء في سبكم. أحسن عليك. ذكر تحقيق ذكر صاحب تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد عبد الهادي البكري العجيل، قال: أبو طالب اسمه عبد مناف وهو أخو عبد الله. تجريد إيش؟ تجريد التوحيد. تحقيق التجريد اسمه لي في شرح كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. نعم، اسمه الإمام محمد بن عبد الوهاب. نعم. من هو؟ عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي البكري العجيلي. شرح هذا ولا؟ شرح اسمه لي. نعم. ولد سنة 1162 وتوفي سنة 1262. وش في زيادة شرح؟ ما رأيناه الشرح له. جديد هذا؟ ها؟ نعم جديد. تو مطبوع؟